بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الأول من تفسير الأنكحة من كتاب الكفاف للعلامة محمد مورود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مورود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي. ويضع بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. باب النكاح، وهو لغة للجمع والضم. قال: ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها. والدخول يقال نكحت الحصاة أخفاف الإبل إذا دخلت فيها. قال المتنبي: أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت به إليك السهل والجبل. ولفظه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل حقيقة فيهما، وورد في الشرع للعقد. قال تعالى: فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، وورد للوطء في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وقيل إنه للعقد، وبينت السنة أن شرط التحليل الوطء وذوق العسيلة. وقيل: لم يأتي في القرآن إلا للعقد. وعرفا عقد على تمتع بآدمية بعوض غير عالم عاقدها حرمتها كتابا، أي فإن حرمها فزنا. وهكذا إن حرمها الإجماع قولان سهلا كجمع امرأة وعمتها. ونكح المتعة عالما بالمنع على أنه نكح لا حد ويلحق الولد. والثاني عكسه، فالأول راعى محرمات الكتاب فقط دون ما حرمت السنة، والثاني عمم وخرج بالتمتع إلى الشراء والكراء ونحو ذلك مما لا يخفى خروجه. عبروا بالعقد وهو لغة الربط. يقال عقد فلان إزاره لأن فيه إيجابا وقبولا وربطا بين الطرفين. وتركت حد ابن عرفة لطوله وعسره وكثرة مناقشتهم له. يا باطل المفسر اللي من هذه الترجمة يحتاج للتفسير إن شاء الله. عن النكاح وهو لغة الجمع والضم، وعنه إن قال للدخول وقلنا عن المتنبي قال: أنكحت ثم حصاها خف عملة لها الأرض، وصف الأرض. قال عنه: أنكح ثم حصاها، معناها حصاها معناها الحجار الصغار، الصم معناها الصلاب الامتان، دخلهم بين أخفاف ليعمل لهذه الناقة النجيبة اللي راكب. يقول عنه: راكب هاي الناقة مسافر، اقطع هاي الأرض، انطح الأرض اللي هي. قلنا عنه: نكحت الحصاة وأخفاف الإبل، معناها عنها خشت فيها، خشت في بين فراغ الشو في فراس لها التراب، دخلت في فراس نايل خفي عملة، أو الحصي دخلت في خفي عملة، معناها ناقة نجيبة. غشمرت بي إليك، غشمرت ركوب الإنسان رأسه في الحق والباطل لا يبالي ما صنع، كأنها الناقة تنطح الجبال وتنطح ما غادي لها تدفع رتوب. يقول عنها متينة وصحيحة: إليك أثر الممدوح السهل والجبل، نطحة الجبال ونطحة السهول، الأرض المستوية الماهي الجبال. قلنا عنه: ولفظه حقيقة في الوطء، لفظ النكاح حقيقة في الوطء، ما هو مجاز اللي هو الدخول، انقال للدخول والضم. ومجاز الصف العقد، النكاح تنقال للعقد لا مجازا بها اللي ما هي حقيقة. وقيل حقيقة فيهما، قاعد تقول عن النكاح أنها حقيقة في الوطء وحقيقة في العقد، إنما هي مجاز فيهم الاثنين. ورد في الشرع للعقد: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ذاك مراد به قال العقد. لا تنكحوا المشركات، ذاك العقد. ورد للوطء: حتى تنكح زوجا غيره، لا تحلهم بعد ان طلقها، ولا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، ذاك المقصود به الدخول. وقال تقول المقصود به لا العقد، السنة هي اللي بينت عن المبتة ما تحل يكون بالدخول، لا بد من يعقد عليها زوج ثاني وراء ياكل المبتته ويدخل بها. فالمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة، قال الشيخ علي إلى آخره. ومازال إن شاء الله محمد مولود الله يبين ذاك في هذا الكتاب. أيوة، عن ذاك اللي بينت السنة عن باطل الحديث هو اللي بين عن المبتوتة عنها ما تحل الزوج هذاك الأول المبتته يكون بدخول زوج ثاني وراه، عن لا بد من الدخول اللي هو الوطء، وعن حتى تنكح زوجا غيره المراد بها لا العقد ذا قول. وقيل لم يأتي في القرآن إلا للعقد، أن تقول عن النكاح قاع ماشى في القرآن يكون مقصود به لا العقد، أنه أكل منه كامل في القرآن مقصود به لا العقد ما هو الوطء. وعرفا عقد على تمتع بآدمية بعوض غير عالم عاقدها حرمتها، عرفا معناها لينقال النكاح، عرفا معناها اصطلاحا عند الفقهاء. وهذا ذلك الحد الذي فسر محمد مولود لأحمد فائد، ما هو حد من عرفته، قال لي هو محمد مولود وعرفا اللي هو النكاح، لكن اللي يقولها له الفقهاء عقد على تمتع، عقد على التمتع بالآدمية. أيوة، نين قلنا عقد على التمتع أخراج العقد على الشراء، نظرك الاعتشاري ما عندك هاي الداء ذات هاي الداء، هذا عقد على الشراء غير إلى عاد عقد نكاح، لكن لا عقد هاي المرأة ما مشرية ذاتها، لا العقد لا على التمتع بها وتوه لا مجرد التمتع مقابل ذلك الصداق. أيوة، بآدمية أيوة، بآدمية. وفهم قول مولي فهم قالوا عن نكاح الجنية مولي عنه جائز عقلا بعوض، معناها لا بد من هاي المرأة يعود معطي لها عوض، هذا العقد تعودية عاطية تمتعه يعود الزوجة عاطية تمتعها، شاري الزوجة تمتعها، هذا لن عاقد الهباط لأنها لا تمتع إلا لا يتعوض له التمتع، وهو لا يعوض لها العوض اللي هو الصداق. أنا أعني لعاد ما فهم الصداق يعود فاسد. أي لعالم عاقدها حرمتها شرط هذا النكاح باش يعود، قالوا نكاح يعود العاقد ما يعرف عن ذي المرأة حرام، العاد محرمها الكتاب حرمها القرآن، العاد هاي المرأة المعقود عليها من ذوك النساء اللي محرمهن القرآن، لكن قالوا زنا لكن ما هو نكاح. هما المحرمات نوعين، وحدات محرمهم القرآن ووحدات محرمتهم السنة، محرمهم الله الحديث القرآن ما اسمه، اللي قاع محرمهم القرآن واضح. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم لين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذا الصلي محرم الحديث فيه في الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هو من عقد على امرأة ويعرف عنها مما حرم الكتاب ومن ذو اللي محرم القرآن لا قطعا عنه زنا، إن حد الزنا ولا يلتحق به الولد. العاد هو يعرف عنها من محرمات السنة من ذو اللي محرم السنة، ذاك فيه الخلاف، كانوا يسمى نكاحا، قال تقول يسمى نكاحا ولا يحد ويلحق به الولد، وقيل لا يسمى نكاحا ويحد ولا يلحق به الولد، ذاك معناها وهل كذا إن حرمها الإجماع قولان شهرا قولين مشهرين، أن هي عاد حرمها إجماع مثلا هاي السنة هي السنة حرمتها حرمها الحديث، واجمع العلماء على تحريمها اللي هي هاي اللي محرم الحديث كيف المرأة جمع بين المرأة وعمتها. روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والصحيح أن هذا اللي حرمت السنة العقد فيه أعلن فاسد أمله إن درع عنه الحد ما ينحد حد الزنا، بيلي فهم قول للخوارج مبيحوا عن ذا اللي ماسيه نكاح ماسي عن جائز حد يجمع بين المرأة وعمتها، وكيف ذاك ما اللي فهم قول الفرقة من الشيعة. على كل حال هذه أقوال ضعيفة ولا ينعمل بها إلا أنها ومخالفة الإجماع، إلا أنها تدرى الحد باطل عنها لقاش، هذا الصحيح أنها تدرى عنه حد الزنا إلى عدل. من هذا مولي أنه نكاح المتعة اللي الخلاف كانوا يسمى نكاحا ولا يتحق به الولد ولا يندرى عنه الحد، معنى دي ويندرى عنه الحد والله لا يسمى نكاحا ولا ما يلتحق به الولد وينحد حد الزنا. نكاح المتعة هو حد يتزوج امرأة مدة من الزمن معروفة، يقول لها إن تزوجك عام والله شهرين مثلا والله 3 أشهر متوافقين على هذا القدر، هذا ما شروش هذا معناه. فالأول راعى محرمات الكتاب فقط دون ما حرمت السنة. القول الأول اللي قال عن النكاح الفاسد اللي لا يسمى نكاحا ولا ينحد حد الزنا، لا هذا اللي حرمت، هذا اللي محرم بالكتاب، هذا زوج مرأة محرم هذا القرآن، هذا لا يسمى نكاحا ينحد حد الزنا. والثاني القول الثاني عمم قال عن شكام المحرم القرآن، تزويج محرم القرآن والله محرم الحديث، ذاك حد عدل وذاك لا يسمى نكاحا من حد الزنا ولا يلحق به الولد. وفي ذا الخلاف اللي كيف اني كنت نقول. قال محمد مولود عنهن ترك حد بن عرفة ما جابوا به الطول والعسر، صعوبة المعنى، صعوبة المعنى كثرت اللي خريف فيه من النقاش. هو النكاح هذا مرغب فيه حتى من الحديث من تزوج فقد استكمل نصف الدين، ليتقي الله تعالى في النصف الثاني، معنى ذلك والله أعلم أن النكاح يعف المرأة عن الزنا، والعفاف إحدى الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة، سلم عليهما الجنة. فقال من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ما بين لحيه وما بين رجليه اللي هو غرج ولسان. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أحب إلى الله من نكاح. وقال مسكين مسكين ورجل لا زوجة له، ومسكينة مسكينة امرأة لا زوج لها. قيل وإن كان ذا مال يا رسول الله، قال وإن كان ذا مال. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتبتلين والمتبتلات، ومعناه التاركين للنكاح استنانا وتشرعا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إني لأتزوج المرأة ومالي فيها حاجة وأطعها وما أشتهيها. قيل له وما يحملك على ذلك؟ قال حبي في أن يخرج الله مني من يكاثر به النبي صلى الله عليه وسلم النبيين يوم القيامة، فإني سمعته يقول عليكم بلبكع، فإنهن أعذب أفواها وأحسن أخلاقا وأن تقوى أرحاما، وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني بقوله أن تقوى أرحاما أقبل للولد قيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. في النكح الأحكام فإن يخف زنا فالصوم لا يكفه تعجنا، وحكمه الندب لمن لم يحتجي إليه إن كان لنسل يرتجي، إن لم يخاف من قطعه عما ندب، فكره لغير راغب لمن رغب، ندب لمن لم يرجو أو يرغب يحل، وما يودي لمحرم حضي. ألك في النكح لأحكام النكاح تجري فيه أحكام الشرع 5، مرة يكون واجبا، مرة يعود مندوب، ومرة يعود مكروه، ومرة يعود جائز، ومرة يعود حرام. الصحيح في النكاح لا هذا التفصيل، أنه تعتريه أحكام الشرع 5 خلافا لظاهرية لو قالوا عنه واجب مرة في العمر ومردود عليهم بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. من أين خير الشرع بين الأزواج وملك اليمين اللي ما هو واجب، معناها أنه ما هو واجب؟ قالوا الكتب إذ لا يصح التخير بين الواجب وما ليس بواجب، لأن ذلك يخرج الواجب عن الوجوب. الشرع باطل خير بين الأزواج وملك اليمين معناها التسري، ذلك ما هو واجب. أيوة. قال عن الزوج الرجل مثلا العاد خائف من الزنا والصوم لا يكفه، معناها لا يكسر شهوته، الصوم كأنه يكسر الشهوة، تعين ذاك واجب عليه يتزوج. فإن يخاف الشخص الرجل والله المرأة زنا الصوم لا يكفه، الصوم لا يكسر شهوته، وجب عليه التزويج، تعين والله تسري. وحكمه الندب لمن لم يحتجي إليه إن كان لنسل يرتجي. وقال عن النكاح يندب إن كان لا أرب له في النساء ويرجو النسل ولا يقطعه عن مندوبه. هذا الشخص اللي لا أرب له ما عنده شهوة في النساء غير راجي النسل ولا يقطعه عن عبادته لا يقطع عن عبادة كان يعدلها هذا مندوب للتزوج. ذاك معناها وحكمه اللي هو النكاح الندب لمن لم يحتجي عن هذه الشخص الذي لا أرب له في النساء ما عنده شهوة ما هو محتاج له إليه ما هو محتاج باطل النكاح ما ليست له شهوة إن كان لنسل يرتجي إلى عاد راجل النسل إن لم يخاف من قطعه عما ندب فعاد لا يقطعه عن مندوب إلى عاده ويقطعه عن مندوب هو لا يرغب في النساء هو ذاك مكروه ولو رجع نسله. هذا الشخص اللي يقطعه عن مندوب هو لا يرغب في النساء يكره له ولو رجع نسله لم يخاف من قطعه عما ندب فإن خاف ذلك فكره لغير راغب ولو رجع نسله. إلى عاد هو خائف عنه إلى تزوج مات لعدل المندوب كان يعدل وهو لا يرغب في النساء ذاك مكروه ولو رجع نسله وانا فكره لغير راغب ولو رجع نسله فذلك اللي هو قطع عن المندوب فكره لغير راغب ولو رجع نسله. لمن راغب ندب رجاج راغب في النساء معناها له شهوة وهو ما هو خائف الزنا ذاك مندوب للتزويج ولو قطعه عن عبادة مستحبة كان يعدلها ذاك معناها لمن راغب ندب. أيوة. الشخص العاد لا يرجو النسل ولا عرب له في النساء ذاك يباح له التزويج ذاك معناها لمن لم يرجو أو يرغب يحل شخص لا يرجو النسل ولا يرغب في النساء ذاك حلال وما يودي لمحرم حضي النكاح العاد لا يودي لشي حرام يعود هو حرام كيف عدم النفقة على الزوجة ما عنده باس ينفقها والله عدم الإضرار بها بعدم الوطئ لا يقدر على الوطئ ذاك يعود حرام عليه. ويستحب كونها حسناء خلقا وخلقا عفة عذراء. أيوة. قال عن مندوب الزوجة تعود حسناء قد الجمال باطل خلقا حسناء خلقا خلق اللي هو مثلا تعود جميلة وخلقا مندوب ملي تعود ذات خلق حسن طباعها بعض تعود متعدل تعود عفة من حرام وقبيح ملي مندوب تعود عذراء ولو كان شيخا معناها بكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك نسيبة خفيفة المهل ولم تقرب له جدا بدين تتسم. مندوب تعود ملي نسيبة معناها مثلا غليظة في الحسبة الناس الأخية ما تصاهر والفسقة ما يصاهر مصاهرة تتولد تحذير الدرجة نعوذ بالله. قال أدى أحمد مولود ولا أحمد فات لم يرفع الإنسان مثل التقوى ولم يضعه كالمعاصي يروى ذلك عن نجد الزبير عروة والنكح مثل ذين قال هو. قال أم اللي عن هذا حديث الناكح مغتلس فلينظر أحدكم أين يضع ورسه. الأم من أين تعود من بلد ما هو طيب الأكثر في الولد لا يعود زاد هو ما هو طيب. قالوا المناطق عن النتيجة تتبع الأخص من المقدمتين. قال الشاعر فلو كانوا لكيسة لكاسوا. أيوة مندوب ملي تعود خفيفة المهر مهرها قليل ولم تقرب له جدا مندوب ملي ما تعود قريب منه حتى في النسب الزوجة ما تعود قريبة من الزوج حتى في النسب هي من تلخالق على أنه قال محمد مولود على أنه لم يصح فيه خبر بدين تتسب مندوب تعود ذات دينه لخبر الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وكرهوا نكح الكتابيات وفرتنا أو لا تجوز هاتي. قال عن مكروه نكاح الكتابية لا نوعين من الناس لا لأهل الكتاب لا اليهود والله النصارى أما ذلك الكفار اللي جائز للمسلم يتزوج منهم لا الكتابية يكشني يكال لا أنثى أهل الكتاب اللي هم اليهود والله الناس صاروا المجوس والبوذيين وذيك الرواية ما جايز له يتزوج بهم. أيوة. لكن عن هاي النصرانية والله اليهودية اللي قلنا عنها جايز له يتزوجها مكروه له تزويجها. قال خليل حرة الكتابية بكلهم وتأكد بدار الحرب. يتأكد كره التزويج إذا عاد ساكن غرض النصارى والأرض اليهود والمسلم ساكن مع أهله به اللي مثلنا تلكتو تقدر تربيهم على ذاك الدين اللي ذاك هو والله ما هو ساكن مع أهله يجيهم هي بعد ساكن ليه تلكتها لا يربى وليه تتأكد الكراهية أسمعت فمعنى وكذلك هنا نكح الكتابيات هو النكح اسم مصدر وفرتنا فرتنا اللي هي الزانية هاي المرأة الزانية اللي ما قد تابت من الزنا يكمل اللي مكروه حد يتزوجها إذا عادت ما قد تابت ولا قد تنحدد أو لا تجوز هاتي والله قاع هذه اللي هي الزانية فيها قول قاع عنها ما جائز نكاحها تزويج أنه ما هو جائز على قولهم. هذا وبيات للوالد عند المصطفى قال تزويج زانيتين لم تتوبي أو حدت الكره به قد اشتبي إن جهارت به وذات العته كره كذا دنية عنها انتهي وهكذا قد كره الإرباع بكلها لقوله الطباعة هي الطباعة أبيات مبينين عنها هي الزانية مكروه تزويجها لا إلعات ما تابت ولا قام عليها الحد وعن صاحبة العته لهذه اللي بلا عقل انهم اللي مكروه تزويجها وماذا مكروه حد يرضع لهم الشيء لعل الطباع طبعه يسرق طباعهم لعل طباعهم تمشي طبعه طباعه تسرق الطباع. على الولي ذكر ما به ترد وكتم ما لم يكن في الجسم فقد. قال عن ولي المرأة واجب عليه يذكر العيوب اللي ترتد بهم المرأة عادة اللي مزلنا لا نذكره فيه البرص والجذام والجنون. هذا الولي لعاد كتم العيب عن الزوج يشهد عنه عن ذي المرأة فيها برص ولا جذام ولا جنون العيوب الله نقوله وعطى الولي الصداق لهذه المرأة وتلفته ومنين ذاك باطل فوته ومنين ذاك من دخل بها الولي وجبر فيها عيب هو لا يرجع يقبل الصداق لا أبغى يرجع عليها هي مباشرة يقبل منها الصداق اللي هو رده بالعيب الله يرجع له الصداق اللي أعطاها ولا أبغى يرجع على وليه يقبض منه إلا يرجع الصاع للولي ويقبض منه الصداق اللي أعطاه يرجع الولي عليها هي تخلصه ذاك الصداق اللي هي باشرة إتلافه لا نوضح لهم هذه المرأة فيها عيب من عيوب الخيار وزوج هذا الراجل جحدت عنه العيب وجحد وليه كيفوه هذا اللي معاه والله أخوها قام هذا الزوج وعطاها الصداق أعطاها هذه 100,000 لا ينقولوا لي الصداق وفوتت هي من أين يدخل بها الزوج ويعثر على العيب مخير بين يرجع على وليها يقبض منه الصداق ولا يرجع عليها هي إلا يرجع على الولي قال له انت هذه 100,000 لازم تقبل كل انت هو اللي زوجت لهذه المرأة وجحت عني العيب إلا أقبض الزوج الصداق من الولي يرجع الولي إلى الزوجة أدخل صديق 100,000 اللي قبل منه الزوج إلى أرجع الزوج عليها هي مباشرة وقبل منها هيك 100,000 ما ترجع هي على وليها لها اللي هي اللي باشرت يتلاف هيك 100,000. قال الشيخ خليل وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين معناها رجع عليه وعليها أيوة. من عن العيوب اللي ترتد بهم الزوجة واجب على الولي يذكرهم للزوج إقبال العقد عاد فيها عيوب الصص لما ترتد بهم كيف تسرق والله ملا تجانب أكحرام على الولي يذكره. قال الشيخ خليل عليه كتم الخناء. إذن عيوب الزوجة نوعين إلى عاد عيب ترتد به في عيوب الخيار المزال جايين واجب على الولي يذكرها إلى عاد هذه العيوب اللي ما ترتد بهم وكيف تسرق وكيف الزنا وكيف ذاك النوع ذاك ذاك حرام على الولي ذكره. قالوا على أنه إلى استشار الزوج إلى قام الزوج استشار الولي قال له فلانة هذه عندك عني قد نعود معها والولي يعرف عنها تسرق والله تزنى تعدد شيء من هذه العيوب اللي ذكرها حرام عليه يقوله وسواسي هو واجب عليه يذكر له عن هذه العيوب به المستشار المؤتمن بالدين والنصيحة وحرام عليه يذكرها شعدد يتخلص منه تو يقول له فلانة لا تصلح لك هاي قد يقول له انها تسرق به اللي لك حرام عليه يقوله ولا يقدم ملي يشهد عنه يقول لا تصلح لك وتو يتخلص منه لكن معناها على الولي معناها يجب على الولي ذكر ما به ترد معناها ذكر العيوب الذي ترد بها التي ترد بها كيف الفرس والجنون والجذام ذكرنا وكتم ما لم يكن في الجسم واجب عليه الصي يكتم يجحد عن الزوج ذاك اللي ما هو في الجسم كيف السرقة والزنا وكيف النوع ذاك فقد معناها فقط كتم ذاك اللي ما هو في الجسم وعليه كتم الخناء قال الشيخ علي هذا الصلي ما هو الولي كيف واحد أجنبي العاد حاس عنها فيها عيب وسوي له زوجها كان فيها عيب بالله بدأ واجب عليه يذكره يعني العاد اللي مثلا ما فهم حد يعرف ذاك يكون هو كيف ذاك ملي الزوج العاد اللي عاجز عن الوطء والله عاجز عن النفقة ذاك واجب عليه يذكر ذاك للزوجة سابق يتزوجها وتستحب خطبة لخاطبي وعقيد وقابل لم تطن بي أيوة. قال عن مندوب الخطبة اللي هي كلام مسجع للخاطب مندوب الخطبة بالضم عند التماس النكاح للخاطب هذا الزوج اللي يدوره الناس يزوجوه هاي المرأة والله يدورها يزوجون فسا مندوب يعد الخطبة بطلب التزويج خطبة بالضم وهي طلب النكاح فيحمد الله ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ويقرأ مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما يقول أما بعد فإن فلانا رغب فيكم وفرض لكم من الصداق كذا فيجيبه الولي بمثل ذلك أو يقول سبقه غيره صغيرة هذا عاد خطبتين عند التماس النكاح واحدة من الزوج طلب النكاح واحدة من الولي هي الله يرد عليه بها عنه قابل والله انه ما هو قابل ثنتين عند التماس النكاح مطلوبات مملي خطبتين عند العقد عند العقد ايوه عند العقد مملي يقول الولي الله حق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب فلان فلانة وزوجته اياها على بركة الله وشرطه شرطه اللي هو امساك بمعروف انه تسريح بإحسان قال الزوج مندوب عدد الخطبة مملي انه قابل ايوه هاي الألفاظ اللي قلتهم في الخطب ما هي لازمة لا. لا أي خطبة كان صالحة غير بعدها اللي كان السلف يعدل بعض بعد اللي كان السلف يعدل معناها قلت وتستحب خطبة لخاطبي وعاقد مندوب خطبة للخاطب واللي هو الزوج عند التماس النكاح وعاقد اللي هو الولي والله نائبه للوكيل وذا اللي موكل أقم اللي مندوب يعد الخطبة بالعقد يعقد بها الله يعقد وراها بقى وقابلين الصة تحتها ثنتين تحتها خطبتين واحدة من الولي أوان التماس النكاح بالقبول والله العدم وواحدة من الزوج أوان العقد بالقبول ذكية وقابلين تحتها خطبتين إذن عادوا أربع خطب لم تطني بمندوب تقليل هذه الخطبة مندوب تعود قصيرة هي الخطبة توبي الضمي هي الكلام أسر التماس النكاح خطبة وخطبة السجع وقبلة الفمين ضم وكسر غير ذين التزمي قال واحد وكتم أمرها إلى التعاقد وكونه من بعد عصر الشاهد لرمضان أو بما به يصل إعلانه بذكر نوله النحل قال عن مندوب كتم هذا النكاح مدى لا يتعدى النكاح مندوب تكتمو تجحدو ما يعلم به حد إلين العقد يخلي بهم اللي شياطين الإنس أطم من شياطين الجن يقدوا لا يعلموا به هذا الواقيج يخصروه بعضها الواقيج يقدوا يعود لا أولي حتى يتبالكم على هذا إلين يخصروا أيوة مندوب قال عنه كتم أمره باطل إلين يخلق العقد إلى التعاقد أيوة وكونه من بعد عصر الشاهد مندوب العقد يعود وراء العصر يوم الجمعة الشاهد اللي هو يوم الجمعة، فمنه شاهد ومشهود في رمضان مندوب يعود النكاح في رمضان، هذا لا يتعدى العقد مندوب يعود في رمضان برجاء باطل البركته، وبما به يصل اللي هو شواء، والله يعود الشواء إعلانه أيوة مندوب إعلان أم اللي رقبوه الفوق نضرب الدف وتسمع به الناس الفوق ما يسحب. روى أبو داود أعلنوا هذا النكاح وضربوا عليه بالدف، إعلانه معناها شهره لولا النكاح مندوب تشهير هذا النكاح، يعود أم اللي التشهير الذهب شي جايز أيوة. كيف ذكر يجتمع باقي من الناس يعود يذكرون الله الإعلان ليلة معدلين حفلتهم الصنتولهم يذكرون الله هذا زي هذا متعدد والله بله حلال ملي نحو غناء جائز وتصدية والدفين لم يقرنا بمعصية أيوة. كيف الغناء اللي جائز أيوة. اللي ما فيه خمر ولا أجانب ملي جائز أن الشهر بهذا النكاح، وتصدية التصدية اللي هي التصفيق إلا مكاء وتصدية. أما الرقص فبدعة، لكن في سنن المواق أنهم جوزوا ذكره هنا محمد مولود. ومن ذاك له اللي ملي جائز الدف اللي هو الطبل أمر به الحديث قاع العاد ما معاه معصية معناها ما مجتمعين إليه لجان ولا معدل عنده شحرة، لكن يعود جائز مندوب شحر بهذا النكاح. والدف اللي هو الطبل إن لم يقرنا بمعصية، قرنا اللي هو هذا الغناء وهذا الدف، عاد ما معاه معصية يعود جائز. ابن العربي حضر عليه السلام وضرب الدف يشهد عدلين فإن لم يوجد يكثر ولا يدخل حتى يشهد ويستفيض وافسخ يدخل بلا بينة أو اشتهار في الملأ. قال عن مندوب إشهاد عدلين مقارنة الإشهاد للعقد مندوب، احنا ذلك يقد الولي يعقد وليته للزوج ولا هم وحدهم، مقارنة الإشهاد مقارنة الإشهاد للعقد مندوب، كون العقد يعود حوله للشهود هذا مندوب غير ما هي واجبة. يقد الولي قلنا عنه يعقد وليته لهذا الزوج أحدهم ومنين ذاك ورا ذاك يلوذوا للشاهدان يشهدوا عليه يقولوا شهدك أني وليتي هاي زوجتها الفلان يامس هذا كافي، هذا المندوب بعد الشهود يعود حضر العقد. واجب الصاع الإشهاد قبل الدخول، واجب الإشهاد قبل الدخول، واجب عليهم يشهدوا الشهود على أنهم عدلوا العقد سابق يدخل الزوج بالزوج. أقول معناها يشهدوا عدلين احنا أنه مندوب عند العقد المعيار إن لم يشهد إلا الإشرار والفسخ، أن يستدرك قبل الدخول بعدلين، إذا ما يشهد عليه يكون الإشرار يفسخته يكون إلا جبن عدلين شهدوا قبل الدخول، فإن لم يوجد لهم العدلين يكثر إلى ما رأينا عدلين عدل مستفيضة نجمع ياسر من الخلق يشهد يعود شاهد على هذا بعد المستفيضة. مازال هو لا يقول في الشهادات وبعض بثلاثين يحد، وهو قال محمد باب في نوازله وقال ملي وذكروا مثله في النكاح وقال في الدرر بحيث يتواتر الخبر عن شر العمل في فاس عنها مقبول لأنها قائمة مقام العدل الشهد. أيوة حرام على الزوج الصيدخل إلين يفوت يشهد عدلين هو والولي لأنهم عدلوا العقد قبل الدخول، والله ملي يشهدوا هاي المستفيضة إلى ما انشبروا العدلين للجمع إذا هو اللي متخلق نار واقيس اللي حضر ذا العقد راه الدخول قد يصح ورا ذا معناها وفسخ النكاح من يدخل الزوج بلا بينة معناها دون بينة دخل دون شهادة بينة اللي هي عدلين أو اشتهار في الملأ ودون ملي استفاضة دون استفاضة دون أنه تشهد عليها مستفيضة يشتهر بها. قال الشيخ خليل وفسخ إن دخلا بلاه ولا حد إن فشاء، وفسخ اللي هو النكاح وإن دخلا اللي هما الزوجان بلاه اللي هو الإشهاد، ولا دخلوا ما فاتوا شهدوا الشهود ولا شهد ما شهدوا عدنا ولا شهدت مستفيضة على النكاح، لكن فسخ إلى عاد خلقت فهم الشهر عن فلان عاد مع فلانة لا ينحدوا حد الزنا ولا ملاك ينحدوا حد الزنا. من راكينت لخاطب بأندري إذعانوا كل منهما لداخل خطبك ها يحرم إن لم تكوني مكافئا لها بضد الراكين. حق قال عن مرهون أخطبها رجل وركنت له معناها توافقه هو وهي مات لخاصهم يكون العقد، حرام على واحد ثاني يجي ويخطبها. الحديث ناهي عن حد يسوم على سوم خوه المسلم الله يخطب على خطبته. يكون العاد هذا الأول ما هو كفؤ والتالي كفؤ، والله الأول فاسق والتالي ما هو فاسق صالح، لكن قد يخطب على خطبته. العاد الأول فاسق والتالي صالح، قد يخطب على خطبته الأول. العاد الأول ما هو كفؤ والتالي كفؤ، يقدر التالي يخطب على خطبته الأول. حكم معناها من ركينت، معناها مرا ركينت، معناها مالت لخاطب توافق هو وهي بأن دريد بها تصويرية، معناها علم إذعان كل منهما، معناها كلهم إذعان للآخر مغطل الرغبة في التوافق لخاص من الله العقد. خطبك ها أنت يا واحد أجنبي جاي من فوق، يحرم حرام عليك تخطب على خطبة أخوك للمسلم إن لم تكوني مكافئا لها، يكون لعدت أنت كفؤ لها، وإذا الأول ما هو كفؤ لضد الراكني بضد الماكن، قد أنت الكفؤ تخطب على خطبة لكن ما هو كفؤ بضد الراكني، معنى هذا اللي راكنها له متوافق معناه ما هو كفؤ. أنت الطاري كفؤ جايزك تخطب عليه خطبته اللي هو ما هو كفؤ، أنت كفؤ هذا كيفني قدمت. أو كان فاسقا ولم تكن، وهل يفسخ أو يقر أو إذا دخل، كيف ذاك العاد هذا الأول أما اللي كانت متوافقة معها فاسق، وأنت التالي جاي صالح تقدر تخطب على خطبة ذاك الفاسق تقلعها من نوتو الفاسق تفو به قاع ما يلا حد يتزوج له. وخطة الفاسق بالإفصاحي ممنوعة، فكيف بالنكاح؟ الفاسق ما شعرش هو باطل هذا التالي، حرام عليه يخطب على خطبة الأول. لا إلى عادة مثلا صالحين الاثنين، والله في الساق الاثنين، والله كلهم مجهول حال ما نعرفه كانوا صالح والله فاسق، والله التالي فاسق والأول صالح، وإلى عادوا باطل درجتهم واحدة كيف قلنا، والله التالي فاسق واخطب عليه خطبته وقبض هذا التالي من الأول. هذا النكاح فيه الخلافية، كانوا مسوخ قال تقوله مسوخ وتو نكاح التالي مسوخ، أقم عنه هل يفسخ أو يقر، قال تقوله بدأ يخلى ما ينفسخ، إذا قوله مفصل قال عن إلعاد التالي تخل بيها خلوها، والعاد ما فيها تدخل بيها نقلعوها منه ونعطوها لذاك الأول كان تراكنا، لأن الأقوال ثلاثة، إلى خطب التالي هذا خطبة الأول وقبل هذا التالي من الأول، قول عن النكاح مفسوخ وتوه قبل الدخول وبعده، وقول عنه لا يفسخ قبل الدخول ولا بعده يقر ويخلى. إذا قول مفصل هو المشهور هو المسألي الشخلي عن التالي لعاد دخل تبقى له، لعاد ما فات دخل تأخذ منه وترد للأول، فهذا معناه هل يقر نكاح الآخرين خلوه أو يفسخ والله نفسه، والله إذا دخل يقر خلوه ما نفسه لعاد ما فات دخل نفسه، وإذا دخل وخطبه معتدة من آخرى أو ذات الاستبراء صريحا حضر، قال عنه امرأة في العدة، امرأة في العدة من نكاح والله من استبراء حرام حد يخطبها، امرأة في العدة من نكاح والله من استبراء حرام حد يخطبها. والفرق بين عدة الاستبراء وعدة النكاح، عدة الاستبراء هذه المرأة اللي وطيعت بزنا مثلا يلا تقعد في العدة ما تتزوج لعل يعود حالق بها حمل من ذاك الزنا، ذاك اللي يتفوت قاعدة ينقال له عدة استبراء، والله وطيعت بشبهة وطاع أحد بشبهة ما شبهها بزوجته، يا الله ما اللي تفوت قد العدة هي مع الزوجة لعل تعود عالق بها شيء من ذاك الوقت، ذلك هو الاستبراء. وعدة النكاح قاعة واضحة، المرأة طلقها زوج باين مثلا هي اللي حرام خطبتها في العدة، والله متوفى عنها اللي حرام خطبتها في العدة، هاي عدة النكاح مثلا هاي اللي مطلقة طلاق باين والله متوفى عنها، وذي المطلقة الرجعية يقع لها زوج يقع ما تخبرها ذيك خطبتها قاع أحرم من ذاك اللي لها زوجة، فهو معناها وخطبه اللي هو الشخص الرجل مثلا معتدة من آخر مرة معتدة من شخص ثاني عدة وفاة والله عدة طلاق باين أو ذات الاستبراء والله واحدة في عدة استبراء ذاك صريحا إلى خطبة صريحة حضر ذاك ممنوع منع صريحا مفهومها التعريض أنه جائز يعرض لها، جائز التعريض للبائن والمتوفى عنها وهو ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء أي جانبه، وضابطه أن يذكر في كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، لا أن إشعاره بالمقصود يأتم ويسمى تلوحا. جائز يعد الهشين قالوا تعالى حرام عليه خطبها خطبة صريحة لهذه المعتدة عدة وفاة والله مطلقة طلاق باين، يقول لها كلام يعود معه صريح في الخطبة تفهم منه إنها إلى وفاة عدتها، إنه يسوع عليه الزواج إلى وفاة عدتها، كيف يقول لها إنك علينا لحبيبة سيسوق الله إليك من قبلنا خيرا والله أنا فيك راغب، هذا هو مفهوم صريح خطبة صريحة حرام غير جائز هذا التعليق لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ووعدها مفعولة أو فاعلة كره ووعد من بدا بإعضله. قال عن المعتدة اللي حرام خطبتها في العدة قلنا عنها ده حرام خطبتها حرام على الزوج ما اللي واعدها كونها تتواعد هي وهو عد المواعدة منهم الاثنين عنهم إلى وفاة العدة اللهم لا هي الزوج هذا حرام. قال الله تعالى ولكن لا تواعدهن السر لا أيوة. كون الصم منهم واحد يواعد الأخرى ويسكت الثاني ذاك مكروه، إلى واعدها هو أن وراه لا يتزوج وراء العدة سكتت هي هو للعدة المكروه غير جوابها هي له ذيك الحالة يعود حرام به اللي لا يتحصل منه مفاعلة بينهم الاثنين مواعدة بينهم الاثنين وذيك حرام، والله تواعده هي لو يسكت هو ذاك ما اللي مكروه جوابه هو لها بالمواعدة ذاك حرام به اللي لا يود المواعدة من اثنين المواعدة من الاثنين حرام، لكن معناها ووعدها اللي هي الزوجة مصدر نضيفه إلى مفعوله كون الزوج واعده وتسكت هي مفعولة هي اللي مواعدة وفاعلة والله هي اللي مواعدة والزوج يسكت لا كره كون واحد هو الأول يتكلم ويسكت الآخر لاك مكروه وعد واحد منهم لاك مكروه والثاني الساكت ووعد من بدأ به حوله وعد من بدأ ووعد من بدأ معناها إجواب ذاك اللي منهم بدأ بالوعد إجواب الثاني حضوله إجوابه بالقبول مثلا اللي ذاك عاد موعد منهم الاثنين ذيك حرام هذه العدة المعتدة هذه اللي قلنا عنها قلنا باطل عنها حرام خطبتها في العدة صريح الخطبة في العدة حرام ما اللي النفق عليها لهداء الصع إلها جائز قد حد يهدينها شيء يا غالي منين توفى عدتها وتابع الزوج فسا يرجع عليها بذاك اللي انفق عليها وذاك اللي هدى عليه قد يرجع عليها به خلصوا له جابوا أدهم بالكهنة أدى كنية محمد مولود الحمد لله كرر تقرير البيت للتوضيح ووعدها اللي هي الزوجة مفعولة الزوج موعدها هي يكون مفعولة قال لها إلى وفاة عدتك رأي لها إن الزوجة كسكتت هي هذا مكروه أو فاعلة والله هي اللي موعدت وقالت إلى وفاة عدتي لأن زوجك نفسي هي اللي موعدة ويسكت هو هذا كرم ووعد من بدأ به حضوله ذاك اللي بدأ بالوعد كون الثاني يجاوبه ذاك حضوله معناها منع حرام به اللي ودي للمفاعلة لا يتم به المفاعلة منهم الاثنين والمواعدة حرام منين تعود مفاعلة ممكن مواعدة ذيك حرام هي ذلك الرواية عقد فاسد في الحال إلى عدلناه حرام الوعد به في مرة في العدة حرام تزويجه حرام المواعدة بتزويجه في مثلا بيع الطعام قبل قبضه حرام غير فعل حالا مثلا حرام طعام ما قبضته شاريه غير ما استلمته حرام عليك تبيعه ما قبضته في حد شاري أطعام من نارهم عند سوني مكس حرام عليه يبيعهم إلين يفوت يقبضهم المواعدة ببيعهم وما اللي حرام قال المنهج بفاسدين في الحال لا تواعي كعدة بيع طعام وارد فسوني مكس سوني مكس شركة في موريتانيا تبيع المواد الغذائية ومثلت بها لأن بعض الناس هداه الله يتبايع بطعامها قبل قبضه